بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والقادر من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وقفنا في المجلس السابق عند العبارة التي قبل والقادر، أخذناها على عجل ولم نكملها، قوله: وفعلهما من الصبي والعبد نفلا. وفعلهما من الصبي والعبد نفلا، نحن تكلمنا فيما سبق فيما إذا زال الرق والجنون والصبا في عرفة، فإن كانوا محرمين فيصح إحرامهم أو يصح حجهم بعد ذلك فرضا إذا كانوا بعرفة، وإذا كانوا خارج عن عرفة وأمكنهم الرجوع فيرجعون ويكون هذا فرضا، وفي العمرة قبل طوافها كما قال. قال: وفعلهما من الصبي والعبد إذا وقع فرضا، هذا يدل على ما ذكرناه سابقا في أن البلوغ والحرية شرطا إيش؟ إجزاء، وليس شرطا صحة. فإذا وقع الحج من الصبي قبل بلوغه أيا كان سنه فإنه يصح فرضا، للحديث حديث ابن عباس في المرأة التي رفعت صبيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر، كما في الصحيح. وكذلك العبد المملوك، فإذا حج فإنه يصح حجه ولكن يصح نفلا، يصح منهما من الصبي ومن العبد المملوك نفلا، لأن الصبي غير مكلف كما تقدم، فمن شروط الوجوب البلوغ، فهو غير مكلف، رفع القلم عن ثلاثة ومنهم الصبي، فإذا وقع منه صح نفلا، صح نفلا. والنية إن كان يعقلها لو كان مميزا فينوي هو، وإذا لم يعقلها فينوي عنه وليه، والمذهب وليه في المال، أي من يصح تصح ولايته أو من يكون وليا عليه في المال، في ماله هو الذي ينوي عنه، ينوي عنه. وكذا العبد إذا وقع، إذا نوى دخل في الإحرام فإنه يكون نفلا سواء كان حجا أو عمرة، ولا يقع عنه فريضة حتى يعتق. وذكرنا أن الصبي والمملوك لا يجب عليهما الحج، هذا لعدم تكليفه وهو الصبي، والعبد المملوك كما ذكرنا سابقا أن مدة الحج ومثله العمرة تحتاج إلى وقت، وهذا يعني يضيع حق سيده. وكذلك أيضا ذكروا أن من الأسباب أن الحج والعمرة غالبا وعادة تحتاج إلى مال، والعبد المملوك ها ليس له مال، ما يملك المال، فكيف نوجب عليه عبادة؟ سيأتي ذكر من أسباب القدرة، ومن يعني من القدرة والاستطاعة أن يكون له مال، فالعبد المملوك ليس له مال، فكيف نوجب عليه الحج والعمرة؟ فلا تكون فريضة في حقه، لا تكون فريضة في حقه. نعم، لماذا لم يذكر المجنون هنا؟ ها، لأنه لا يصح منه الحج، لأنه تقدم معنا أن من شروط الصحة لابد أن يكون عاقلا، واضح؟ فالمجنون لا يصح منه كما لا يصح من الكافر، فلذا هنا حتى لو حج المجنون فالمذهب أنه لا يصح حجه، فهو شرط العقل، شرط إيش؟ صحة، شرط صحة، واضح؟ فلو حج وهو مجنون فحجه غير صحيح، لأنه لا نية له، وليس هو في حكم من له نية كالصبي، فالصبي في حكم العاقل، بينما المجنون لا عقل له، فلا تكون له نية، والعبادة لا تصح إلا بنية. وطبعا هذا كما قلت سابقا هو محل خلاف، على كل حال هل يصح منه أو يقاس على الصبي هو محل خلاف، لكن المذهب هو هذا. ولذا هنا قال وفعلهما من الصبي والعبد نفلا، ما قال من الصبي والعبد والمجنون، على اعتبار أن المجنون لا يتصح منه مثل الكافر. نعم. قال والقادر هنا الآن يريد أن يبين الشرط الخامس، لأن ذكر سابقا شروط وجوب الحج، ذكر الشرط الخامس منها الاستطاعة أو القدرة، والقدرة شرط إيش؟ شرط وجوب، شرط وجوب، لكن ليست شرط صحة وإجزاء، واضح؟ فلو حج غير القادر، ها، إنسان ما عنده قدرة، ما عنده مال ولا شيء، ولكن جاء من حمله إلى الحج معه وأنفق عليه فحج، فهل يجزئه عن حجة الإسلام؟ نعم تجزئه عن حجة الإسلام، لأنه ليس شرط صحة، إنما هو شرط وجوب، هو شرط وجوب، فولا يجب على غير القادر، لعموم قوله تعالى لمن استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا، فمن لم يستطع إليه فلا يجب عليه الحج. طيب ما هي القدرة المعتبرة حتى نوجب عليه الحج؟ إذا جاء إنسان وقال ما هي القدرة المرادة، ما معنى قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا حتى أعرف هل أنا يجب علي الحج أم لا؟ قال من أمكنه الركوب ووجد زادا ومركوبا صالحين لمثله. المذهب يرون أن الاستطاعة هو الزاد والراحلة، الزاد والراحلة، ويحتجون بحديث أنس عند الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقال الزاد والراحلة، والحديث ضعيف لا يصح، ومثله أيضا حديث ابن عمر عند الترمذي، كلها حديث لا تصح، لكن عليه العمل عند أكثر أهل العلم أن المراد بالاستطاعة والقدرة هو أن يكون عند الإنسان زاد وراحلة، الزاد لغذاء بدنه، لأنه لا يمكن أن الإنسان يسافر للحج وليس معه طعام وشراب، والراحلة لنقله، لأن المشي فيه مشقة شديدة، أن يمشي الإنسان إلى الحج وبالأخص المدن البعيدة والبلاد البعيدة. ولذا من كان قريبا دون مسافة القصر ولا يشق عليه الذهاب فهذا ليس شرطا في حقه وجود الراحلة، واضح؟ قال من أمكنه الركوب، يعني قد يكون عند الإنسان زاد وراحلة لكنه غير قادر على الركوب على هذه الراحلة، واضح؟ فهذا غير مستطيع، غير مستطيع، وإن كان هذا يختلف باختلاف الأزمنة، ففي زمن كان الركوب على الخيل والبغال والحمير والإبل، وركوب مثل هذه الدواب ليس مثل ركوب السيارة الآن والطائرة، فالأمر يعني الآن أصبح أيسر، ومع ذلك على كل حال كل من لم يمكنه الركوب فهذا يعتبر إيش؟ غير مستطيع. يعني لو قدر أن شخصا في بلد بعيد لا يمكن أن يأتي بالسيارة قطعا، ما فيه إلا إما عن طريق البحر أو عن طريق الطائرة، وكلا هذين المركوبين لا يستطيع ركوبها، لو ركبها لا حصل له إغماء ومرض وتعب شديد، ها، فهذا يعتبر غير قادر، وإن كان عنده مال لأن يشتري به تذكرة ركوب وهي تقابل الراحلة، يعني لما اشترطوا الزاد والراحلة هذا في الزمن القديم، الآن بدل الزاد والراحلة نفقة لأكله و سيارة أو تذكرة طائرة أو تذكرة سفينة ليصل بها، لكن لو كان عاجز عن ركوب الطائرة والسفينة أو حتى عن ركوب السيارة مثلا فهذا يدخل في هذا المعنى، وإن كان هذا يعني يعتبر نادر أو قليل جدا، بخلاف الركوب على الإبل فهذا كثير، والأخص من كبار السن. ولذا الرجل الذي جاء أو المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح إن فريضة الحج أدركت أبي وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، كما في الصحيحين لا يثبت على الراحلة، فيدل على أنه عاجز. أفأحج عنه؟ قال نعم. فإذن القادر هو من أمكنه الركوب ووجد زادا ومركوبا، هذه كلها قيود، الزاد والراحلة، وأن يكون قادرا على الركوب، والقيد الرابع قال صالحين لمثله. المذهب يرون أنه لا بد أن يكون المركوب والزاد صالحين لمثله. كيف لمثله؟ قد يكون هو رجل ذو شأن وشرف ومكانة عند الناس ولا يجد من الزاد، لأن قوله صالحين تثنية هنا المراد بها إيش؟ الزاد والراحلة، ولا يجد من الزاد والراحلة ما يناسب مكانته بين قومه وبين الناس، فيجد أن في هذا غضاضة عليه ويعني يخجل من أن يفعل هذا الأمر. فهنا المذهب يرون أنه لا بد أن يكون الزاد والراحلة صالحين لمثله، فإذا كان مثله لا يركب الحمار، ولم يجد إلا حمارا، ما يستطيع إلا على حمار، واضح؟ أو الزاد لم يجد إلا شيئا لا يأكله إلا فقراء المسلمين، وهو لا يستطيع أن يعيش بمثل هذا العيش. فهذا قيد المذهب اعتبروه، والشريعة وقواعد الشرع تدل على هذا المعنى. فالإنسان لا يكلف ما لا يطيق، يعني لو قيل للإنسان مثلا اخرج بثياب لا يلبسها مثله، يعني كان في زمن يعني أدركته كان الرجل لا يستطيع أن يخرج من البيت بلا عباءة بشت، ما يستطيع. مثل الآن كثير من الناس، وإن كانت هذه بدأت تخف عند كثير من الناس، ما يستطيع يخرج بلا شماغ، ما يستطيع، يعني يعتبره من أشق الأمور على نفسه، واضح؟ فلا بد يخرج بلباس يليق به، لو لم يجد. ولذلك ذهب بعض الفقهاء إلى أن من لم يجد لباسا يليق به لا يخرج لصلاة الجماعة، يصلي في بيته، لو كانت ملابسه التي تليق به تغسل مثلا، ما وجد غيرها، يخرج بقميص النوم مثلا أو بلباس المهنة، ما يستطيع، ما يستطيع، يرى أن هذا يعني في حقه غضاضة، يعني يغض من مكانته، وقد يحتقر بين الناس وقد يلمز. فكذلك في الزاد والراحلة، الزاد والراحلة، يعني لو قيل لإنسان ما فيها الآن سيارة تحج بها إلا قلابي، تركب في الصندوق وتمشي مع الناس، يمكن هذا؟ بعض الناس ما عنده مشكلة، بعض الناس ما عنده مشكلة يركب في أي شيء، لكن بعض الناس ما يمكن، لا يمكن، يقول والله هذا مجموعة بيحجون ما معهم إلا سيارة صحن ونيت ديتسن ولا قلابي ولا أي شيء، بس أنت تركب في الصندوق، وهو رجل له مكانته وشرفه عند أهله وقومه وجماعته، هل نلزم نقول يجب عليك ولا أنت آثم؟ ما يلزم. فالمذهب قال صالحين لمثله، صالحين لمثل الزاد والراحلة، واضح؟ هذه من القيود. إذن من القيود أن يمكنه الركوب، فإذا لم يمكنه الركوب حتى لو وجد زادا وراحلة ما يجد يجب عليه الحج، أو وجد زادا لكن لم يجد راحلة ما يجب عليه الحج، إذا كانت طبعا إذا كانت المسافة مسافة بعيدة تصل مسافة قصر أو قريبا من ذلك لا يمكن الوصول إلى الحرم بالقدمين، أو وجد مركوبا لكن لم يجد زادا، أو وجد الزاد والراحلة ويقدر على الركوب لكنها غير صالحة لمثله، كل هذه تمنع الاستطاعة، تمنع إيش؟ الوجوب، بمعنى أنه لا يستطيع، لا يستطيع، واضح؟ طيب لو بذل له هذه الأشياء، بذلت له جاء إنسان وقال لك هذا زاد وهذه راحلة، تعال معنا في الحملة، حنا نتكفل بركوبك معنا في الباص أو في الطائرة، ونحن نتكفل بأكلك وشربك، فهل يلزمه قبول ذلك؟ القاعدة الشرعية كما ذكر شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم أن العبادات التي تقوم على مال فالمعتبر فيه المال الذي يملكه لا المال الذي يستطيع تملكه، واضح؟ فالمال الذي تملكه هو الذي هو المعتبر في مسألة الوجوب، لكن المال الذي يمكن تملكه مثل أن تقبل هبة من أحد، ها، أو تسأل تشحذ سؤال، تسأل الناس، بعض الناس يعني مثلا يقول أنا أستطيع أملك المال بس بالسؤال، أتصل على فلان وأقول يعني أقبلني معك، احملني معك، هذا سؤال، ها، وغير ذلك من أنواع، أو العمل يقول أنا أستطيع أحصل الحج لكن أحتاج إلى أن يعني أخذ لي عمل في الليل ما أنام أشتغل، أنا عملي من الصباح إلى الظهر لكن إذا بغيت أحج لازم أشتغل عمل إضافي، لا يلزمك، لا يلزمك ذلك، واضح؟ فالمال المعتبر في الوجوب هو إيش؟ المال الذي تملكه بيدك، أما المال الذي يمكن أن تحصله وتقدر على تحصيله إما بالسؤال تسأل الناس أو بقبول الهبة تقبل، فقالوا قبول الهبة والسؤال هذا فيه نوع منه، فلا يلزمك، لا يلزمك قبول الهبة ولا يلزمك سؤال الناس، يعني تعرف أن فلان لو سألته يعطيك قيمة الحج أو سيقبل أن تحج معه في حملته مثلا أو في قافلته أو في سيارته، لا يلزمك سؤاله ولا يلزمك قبول الهبة، قالوا ولا حتى هبة الوالد، في الشرع يحفظ هذه الأمور يعني أو القواعد الشريعة تدل على هذا المعنى، وهو أن تحفظ الإنسان كرامته، فإذا كانت هذه الهبة فيها نوع منه فلا يلزم أن تقبلها، لو جاء إنسان هو وهبك قال تعال أنا أحججك معي، بعض النفوس ما تقبل هذا الشيء، يشعر بنوع منه عليه فلا يقبل هذا، فلا يلزمه القبول، ما نقول أنت آثم إذا لم تحج لأنه جاءتك هبة من فلان من الناس، واضح؟ طيب نعم نعم أي نعم لا تجب عليك، السؤال مهم، الحملات الخيرية هذه لا يوجب يجب عليك الحج فيها، لو قال إنسان لماذا لم تحج؟ قلت والله أنا ما عندي مال، ما عندي مال، قال يا أخي في حملات خيرية روح سجل اسمك ويقبلونك، هذه الحملات الخيرية ما يجب عليك، لكن لو حجيت فيها أجزأت وأصبح حجك حج فريضة، لكن لا يلزمك شرعا، ونقول يجب عليك في حج مبذول هذا لا يجب عليك قبوله، واضح؟ نعم. لكن لو كان هذا الحج من بيت مال المسلمين ليس فيه منا من أحد فهذا له وجه أن يقال بأن يجب عليك الحج، لأن ليس فيه منا من أحد، ما دام سيبذل لك من بيت مال المسلمين من غير منا ومن غير سؤال، من غير منا ومن غير سؤال، يعني لو جاء من ولي الأمر قال جميع الموظفي هذه الوزارة كل سنة سنحجج وزارة من الوزارات مثلا موظفيها الذين لم يحجوا، فهذا له وجه أن يقال بأنه يجب عليك القول، لأن هذا ليس فيه منه، أنت لم تسأله، ها، ولم يأتك من أحد من أفراد الناس من به، هذا من بيت مال المسلمين، أنت لك حق في بيت مال المسلمين، فإذا لا لا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، واضح؟ نعم. لا ما يلزم، لا يلزم الوالد ولا الزوج أن يحجج ابنه أو زوجته أو بناته، ليس واجبا عليه، ليس هذا من النفقة الواجبة. نعم. بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية. نعم، هذا أيضا قيد، هذا قيد في قضية الاستطاعة، أن الاستطاعة أن يملك زادا وراحلة صالحين لمثله ويستطيع الركوب، وأيضا من القيود أن تكون هذه الزاد أو هذا المال الذي سيبذله في الزاد والراحلة زائدا عن هذه الأشياء الثلاثة، عن الواجبات وعن النفقات الشرعية وعن الحوائج الأصلية. ما هي الواجبات؟ الواجبات يعني اللي تجب عليك من زكوات وكفارات وديون، سواء ديونا حالة أو ديونا مؤجلة. فالمذهب أنه لا يجب عليك الحج وعليك دين، سواء كان حالا هذا الدين أو مؤجلا. يعني اقترضت من إنسان 10,000 ريال وسدادها بعد سنتين، ما هو الآن؟ لا يلزمك الحج ما دام المال الذي معك لا يكفي لهذا وهذا. طبعا هنا الكلام بعد قضاء هذه الحاجات الثلاث إذا كان في تعارض، لكن إذا كان ما في تعارض بينها، ها ما في تعارض بينها، وإذا قال بعد قضاء يعني زائدة ما في تعارض. فالمراد هنا إذا وجد التعارض، يعني عندك مال إن حججت به لم تستطع أن تؤدي الزكاة الواجبة عليك أو الكفارة الواجبة عليك أو قضاء الدين الواجب عليك، ما تستطيع. يعني أنت عندك مال، عندك دين مؤجل بعد سنتين وقاعد تجمع له، إن حججت تأخر قضاء الدين هذا، ما يجب عليك الحج. أو حالا وهذا أشد، الآن سيطالبك الآن الديانة، يطالبونك الآن، يطلبون منك قضاء الدين وأنت تتركهم وتذهب تحج، لا يجب عليك الحج. ولا يبعد أن تكون آثما في مسألة الدين الحال، لأن حق الآدميين مقدم على حق الله في هذه العبادات، لأن هذه العبادات مقيدة من استطاع إليه سبيلا، ما كلفك الله أن تقدمها على غيره. فلا يجوز لك أن تضيع حقوق العباد من أجل الحج، من أجل الحج. فإذا النفقات الواجبة هذه لابد تقدم، ولا يجب على الإنسان الحج. لكن لو حج، ماذا نقول؟ الحج صحيح وأجزى، ولكنه إن كان ضيع بسببه واجبا فهو آثم بتضييع هذا الواجب، قال والنفقات الشرعية، النفقات يعني الذي ينفق بها على نفسه وأولاده ومن تجب عليه نفقتهم من زوجة ووالدين ونحو ذلك. ولكن لابد أن تكون هذه النفقات شرعية، أي النفقات التي أوجبها الشرع وأقرها الشرع، ليست نفقات تخالف الشرع فيها إسراف أو فيها يعني محرم. لابد أن تكون نفقات شرعية، أي وجبت عليك شرعا وأقرها الشرع، يقرها الشرع، ليس فيها إسراف، فهذه نفقات تقدم على وجوب الحج. فالحج لا يجب عليك ما دام أنه يتعارض مع نفقاتك الشرعية، والثالث قال والحوائج الأصلية. الحوائج الأصلية قالوا مثل الحوائج التي يحتاجها الإنسان، لكن لابد أن تكون حوائج أصلية ليست حوائج فرعية. حوائج أصلية مثل مسكن، فالإنسان مثلا عنده إيجار بيت أو عنده مال ليشتري به بيت لمثله، ليس فيه بيت أبهة يعني يشتري قصرا أو بيتا كبيرا، عنده مال، مبلغ من المال يجمعه لأجل بيشتري به بيت الآن، ها؟ فهنا لا يجب عليك الحج، أن تأخذ من هذا المال. مثل إنسان يعني سيشتري له بيت يناسب مثله، ليس فيه سرف، واضح؟ أو إيجار بيته، يأخذ من إيجار البيت ويضعه في الحج، لا يقدم هذا. أو كتب علم، كان يكون طالب علم أو طالب في كلية أو في مدرسة، وهذه كتب العلم، ها، لو حج ما استطاع أن يشتريها، هذه حوائج أصلية. أو خادم إذا كان مثله يخدم، كان تكون امرأة كبيرة ما تستطيع تعمل وعندها خادمة، فالخادم طبعا الخادم يعنون به قديما العبد المملوك، لكن الآن ما في عبيد لكن في خدم بالأجرة. فإذا كان هذا الإنسان ممن لا يستطيع أن يخدم نفسه يحتاج إلى خادم، فالخادم هذا من الحواج الأصلية، وكذا مثله الثياب والأثاث ونحو ذلك، فهذه حوائج أصلية، حوائج أصلية فلا يقدم الحج عليها، ولكن لابد أن تكون حوائج بالفعل أصلية، ليست حوائج كمالية يستطيع استغني عنها، وإنما هي حوائج أصلية لا يستطيع الاستغناء عنها، فهي مقدمة على الحج، مقدمة على الحج. فإذن النفقة التي سينفقها في الحج في الزاد والراحلة لابد أن تكون زائدة عن هذه الأمور الثلاث، فإذا كانت تتعارض مع هذه الأمور الثلاثة أو مع واحدا منها فيقدم هذه الأمور الثلاث على الزاد والراحلة. واضح يا أخوان؟ نعم. كيف؟ أي إذا كان سيضيع الإمامة ما يجوز لذلك، أما إذا كان يجد من ينوب عنه نيابة صحيحة يرضاه جماعة المسجد ما في بأس، إذا ما وجد ما يجوز له، تضيع الأمانة، هو مكلف ومؤتمن على هذا المكان ويأخذ في مقابله مكافأة، ما يجوز له يضيع الأمانة. لكن إذا وجد من ينوب عنه، وأيضا لابد أن يكون هذا النائب صالحا من وجهين، صالح من الجهة الشرعية يكون يصلح للإمامة شرعا، وصالح للجماعة يرضونه، ما يأتي بإنسان لا يرضونه ما يصح ذلك. واضح؟ لا، الاستئذان لا قيمة له، لا اعتبار له، لأن ليس الاعتبار مسألة الاستئذان أن يأذن صاحب الدين، المقصود بالدين يعني أن تكون ذمته مشغولة بمال، فلا يقدم الحج على المال الذي يشغل ذمته، حتى لو أذن لك صاحب الدين ما له قيمة إلا إذا أبرأك من الدين، قال هذا الدين الذي عليك أنت بريء منه، هنا نعم، لكن أن يأذن لك يعني بمعنى يقول ما عندي مانع أن تؤخرني، ما يؤدي، ما لا قيمة هذا الإذن، لا اعتبار له على المذهب وعلى الصحيح أنه لا اعتبار له. واضح؟ طبعا قد هنا سؤال الأقساط، الإنسان عليه دين أقساط، فهذا الدين الأقساط إذا كان هو سيسدد هذا كل شهر، فكما قلنا إذا كان يتعارض بمعنى أنه إذا حجيت هذه السنة أو هذا الشهر وجاء القسط الشهري فلن أستطيع سدده، إذن لا يجب عليك الحج. لكن لو قال نعم هذا القسط موجود وقيمة الحج موجودة، إذن ما في تعارض، حتى لو كنت مديون على مدى 5 سنوات للبنك مثلا ما يعارض هذا الأمر، أو مديون للبنك العقاري 25 سنة يعني ما تحج، لا تحج مدام هذا الدين مربوط براتبك، والراتب فيه يأخذون منه ويبقى ما يكفيك للحج، إذا ما في تعارض، لأن الاعتبار هنا في مسألة التعارض، إذا ما في تعارض ما في إشكال، يعني ما ليس مجرد أنه كل من عليه دين ما يحج، لا، المقصود من عليه دين يتعارض سداده مع الحج، أما إذا ما تعارض مع الحج كل الناس عندهم ديون، حتى الأغنياء عندهم ديون، ها ولا لا؟ فإذن ليس هو العبرة بمسألة وجود دين وعدم وجود دين. نعم. وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب ويجزي عنه وإن عوفي بعد الإحرام. نعم. قال وإن أعجزه، يعني ما استطاع أن يحقق هذا الشرط، شرط الاستطاعة، أعجزه كبر، كبير في السن، إنسان ما يستطيع أن يحج، سواء حمل بعربية ولا حمل بالطائرة ولا بالسيارة ما يستطيع أن يحج لكبر سنه، ها يشق عليه الحج شقة شديدة غير محتملة، أو مرض لا يرجى برؤه، لا يرجى شفاؤه، مصاب بمرض غالبا وعادة وكما قرر الأطباء أن مثل هذا لا يشفى، مستمر معه المرض إلى أن يموت. واضح؟ طبعا هذا المرض الذي يعوقه عن الحج، ليس المقصود كل مرض لا يرجى شفاؤه، يعني لابد أن تكون صحيح البدن 100%. المقصود بالمرض المرض الذي أعجزه، وليس أي مرض، لابد أن يكون هذا المرض الذي لا يرجى شفاؤه مرضا إيش؟ يعجزه عن الحج، يعجزه عن الحج. يعني لو جاء إنسان مشلول ما يستطيع يمشي بيديه، هذا مرض يرجى شفاؤه ولا ما يرجى شفاؤه؟ ها؟ غالبا لا يرجى شفاؤه، واضح؟ لكن هل يعجزه عن الحج في زمننا هذا؟ هل يعجزه عن الحج؟ يمكن في الزمن القديم يعجزه عن الحج، لكن في هذا الزمن هل يعجزه عن الحج؟ ما يعجزه عن الحج. والدليل علينا نجد كثيرين من يعني من هؤلاء المعاقين ها يركبون عربيات ويذهبون في كل بلاد العالم يسافرون، إذا ما يعجزوا عن الحج، ونشاهدهم في الحج وفي العمرة وفي الطواف وفي عرفة وعند رمي الجمار موجود هذا الأمر، وفي مواضع يستطيع أن يوكل فيها كرمي الجمار إذا شق عليه. إذن هذا ليس لا يعجزه عن الحج، وإن كان إذن المقصود بالمرض الذي لا يرجى برؤه الذي يعجزه، الذي يعجزه عن الذهاب للحج والقيام بواجبات الحج. واضح؟ نعم. إذن إذا أعجزه كبر سن ها أو مرض لا يرجى شفاؤه، نعم، قال لزمه أي يلزمه شرعا أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجبا. إيش معنى لزمه؟ ها؟ يعني أن الحج واجب عليه، أن الحج واجب عليه، واضح؟ ولحقه في ذمته، بمعنى لو مات ما يقال هذا الإنسان لا يستطيع الحج إذن ما يحج عنه من ماله، يحج عنه من ماله، لأنه وجب عليه الحج، وجب عليه الحج لأنه يملك الزاد والراحلة، لكنه أعجزه عاجز عن أن يقوم هذا بهذا الحج بنفسه، لكنه يملك الزاد والراحلة لكنه عاجز بنفسه، فالعاجز بنفسه هذا لا يلزمه الحج بنفسه لكنه واجب عليه في ذمته. واضح؟ فقال يلزمه إذن أن يقيم من يحج عنه ويعتمر عنه من حيث وجبا، يعني يقيم عنه نائبا ينوب عنه في الحج، والنيابة في الحج صحيحة، ودل على هذا عدة أحاديث، منها حديث المرأة الخثعمية في الصحيحين، حديث ابن عباس أن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم حج عنه. واضح؟ وأيضا الرجل الذي حج عن شبرمة، حديث ابن عباس، وإن كان الحديث مختلف في وقفه ورفعه لكن دل على جواز وصحة النيابة، فالنيابة في الحج والعمرة صحيحة، يصح أن ينوب أن يناب عن الميت وعن العاجز، العاجز بنفسه، أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب، أي من الموضع الذي وجب عليه على المنيب. فإذا كان الذي أنابك من الرياض فإذا تحج من الرياض عنه، ينيب عنه شخصا يحج من الرياض، ما ينيب عنه شخص من المدينة أو من مكة وإنما من الرياض، هذا المذهب، هذا المذهب، لأن هذا النائب هو في حكم القضاء والقضاء يحكي الأداء، ولأن لو حج هذا الرجل لحج من موضعه ولا أنفق النفقة التي ينفقها من يحج من موضعه، فإذا يلزمه أن ينيب من يحج عنه من موضع الوجوب، من المكان الذي وجب عليك فيه الحج، وجب عليك فيه الحج. وهذه المسألة محل خلاف، على كل حال مسألة خلافية، هل يلزم ذلك أو لا يلزم؟ المذهب هو هذا، أنه من حيث وجب، من حيث وجب، ما تحجج إنسان من مكان آخر قد يكون أقل نفقة ومشقة من المكان الذي أنت فيه. ويجزئ عنه، يجزئ عنه إيش؟ هذه النيابة تجزئ عنه حجة الإسلام وعمرة الإسلام تجزئ عنه. فإذا حج عنك من أنبته فإنه يجزئك هذا الحج. طيب لو حج من دون أن تنيبه ما أنبته أنت، هو تبرع من عنده، ها؟ لا يصح إلا بإذنك، إذا أذنت له صح وأجزأك عن حجة الإسلام، ولكن إذا ما أذنت له ما يصح. لو جاء إنسان وقال يا فلان أنا والله علمت بأنك أصبت بمرض ولا تستطيع الحج فأنا حججت عنك، هل يصح هذا؟ ها؟ ما يصح هذا لأنك ما أنبته، لابد من نية. لكن إذا أذنت له أو أنت أنبته فهنا وقعت النية، حصلت النية منك فصحت النيابة هنا في هذه الحالة، واضح؟ فلا بد إذن أن تأذن له أو تنيبه أنت بنفسك ابتداء. أما لو حج عنك من دون إذن ولا نيابة منك لم تنيبه في ذلك فلا يقع هذا عنك فرضا إلا عن الميت، لأن الميت ما يستطيع أن ينيبك، الميت ما يستطيع أن ينيب، لكن هذا حي قادر على أن ينوي. ويجزئ عنه يعني عن حجة الإسلام وعمرة الإسلام. طيب نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.